ماذا؟ يجي إثباتها بالعقل والحس والعقل ودليل الشرع. والدليل الشرعي يعني لابد يعني هو يمكن وجودها، يمكن يعني أن تعرف وجودها بالعقل وبالحس وبالدليل الشرعي أيضا، ولكن إثباتها كعلة شرعية لا يكون إلا بالدليل الشرعي. نحن هنا في سياق إثبات يعني وجودها، تحقق غلبة الظن من وجودها، فيكون بالعقل وبالعرف وبالشرع. بالعرف وبالعقل عرفنا، واضح؟ نعم. مثال. وبالشرع ما الدليل على أن تكرر الحكم الوصف مع تكرر الحكم ينتج غلبة الظن في هذا، في أن هذا الوصف علة؟ الشيخ ذكر مثال وغيره ذكر بعض الأمثلة، منها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن اللتبية، ابن اللتبية الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية، ثم أتى بمال وقال هذا لكم، هذا لي أو أهدي لي. الحديث ماذا كان؟ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر وخطب الناس وقال ما بال أحدكم يوليه الولاية ثم يأتي بمال أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، لو قعد في بيت أهله سيهدي له. فدل هذا أو أشار، هذه إشارة واضحة صريحة على أن يعني إنما أتاه هذا المال بسبب الولاية التي تولاها، ولو لم تكن الولاية ما أتاه المال، إذن لو قعد ما أتاه المال، لو ذهب واجل أتاه المال. فهذا في إشارة إلى اعتبار الطرد والعكس بالعلل، إشارة واضحة من النص إلى اعتبار الطرد والعكس في العلل. الشيخ استدل على يعني حصول ظن العلية، يوجب ظن العلية، وعلى وجوب اتباعه. فأما على حصول ظن العلية فقد دل عليه بالعرف والشرع، بالعرف والشرع كذلك وبالدليل العقلي كما رأينا. ودليل الشرعي على وجوب الاتباع لدينا جانبان، قال لنا يعني الذي يدل لنا على أن الدوران دليل على صحة العلة، يعني من جهتين. الجهة الأولى أن الدوران يفيد ظن العلية، وأقمنا الدليل على كونه يفيد ظن العلية بإيش؟ بالعرف وبالعقل وبالشرع، هو حديث ابن التبيه ولحمه. والدليل على أنه إذا أوجب ظن العلية يجب اتباعه ما هو؟ يعني قضيتين، يوجب الدوران يوجب ظن العلية، وظن العلية يعني ظن كون الوصف علة يلزم منه يعني يقتضي ايش؟ اتباعه، يقتضي اننا ناخذ به اتباع. قال لنا يوجب ظن العلية فيتبع. وجوب ظن العلية عرفنا بالعرف وبالعقل والشرع. طيب كلما اوجب ظن العلية او اقتضى ظن ان يكون علة هل يجب اتباعه؟ ما الدليل؟ قال فيتبع. فما الدليل على وجوب اتباعه؟ قال الدليل على وجوب اتباعه هو الدليل القائم على وجوب الأخذ بالقياس، الأخذ بغلبة الظن في الأحكام، أنه إذا غلب على الظن والحكم وجب اتباعه. ومن ذلك أدلة إثبات القياس. نعم. المخالفون، وذكر هنا في الحقيقة المخالفون المانعون من حجيته، أما الذين لم قالوا هو حجة قطعا لم يذكره، لم يذكر دليلهم، ودليلهم واضح، وهو الدليل يعني قياسهم العلل القطعي الشرعي على العقلي. ويقولون إذا كان هذا يعني هو دليل على أن العلل على العقل أو هو وصف متميز للعلة العقلية التي هي قطعية، والعلة العقلية نميزها ونعرفها بأنها كلما وجدت وجد معلولها، وكلما انتفت انتفى معلولها. والطرد والعكس في أي وصف في الشرعيات، كلما وجد وجد الحكم وكلما انتفى انتفى الحكم. إذن فإذا وجد في الأوصاف المعنوية الشرعية هذا المعنى، عرفنا قطعا أنه الوصف كما قطعنا بالعلة العقلية. لكن الجواب بالفرق، هناك فرق واضح بين العلة العقلية والشرعية. قالوا يعني المانعون، أخوي قليل، المانعون لأن لكون الطرد والعكس دليل إثبات العلة، ما دليله؟ مع بعد هذا الكلام الذي سمعناه وطالما اقتنعنا فيه به أو به، هؤلاء لهم شبه أو لهم أدلة سنسمعها. يقولون الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا. هذا دليل معنوي، وهو دليل يعني بالنفي، يعني دليل بالإلزام. كيف؟ احنا لدينا ان الفرد والعكس يعني مركب من شيئين، هو الدوران مركب من شيئين، فرد وهو استمرار وجود الحكم مع وجود البصر، عكس وهو انتفاء والحكم عند انتفاء البصر. يقول المستدل او المانع يقول لك ثم الان تقولون ان الفرد والعكس دليل على وجود الله، طيب اخذتم به شيئين ليس لا يصلح كل منهما دليلا، كل من القضيتين او الطرفين لا يصلح دليلا بالاتفاق، هذا إلزام بالاتفاق بينهم. الوجود مع الوجود أو للوجود هذا طرد محض، ونحن وإياكم متفقون على أن الطرد ليس دليلا على صحة العلم، ونقول كلما وجد الوصف وجد الحكم هذا دليل على يعني. مثلا قد يوجد قد يكون الوصف بدا يعني إيش معنى هذا؟ قد يوجد وصف، لا لا مو قد يوجد يعني قد يوجد وصف ملازم لي شيء لكن ليس علة لا ولا يصبح يكون علة لا. مثل خذ مثل يعني أول مثال إثبات العلة مثال، ولا هناك أدلة أخرى كما قلت لإثبات العلة في الخمر، إثبات علة الخمر وهي الإسكار، ها علة الخمر التي هي الإسكار ماذا يعني أداة تحريم الخمر هو الإسكار، طيب ما دليله أن الإسكار هو العلة؟ ما الدليل على أن الإسكار هو العلة؟ الخمر المسكر، ها كل خمر أن أولا المناسبة وجدنا أن الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، لأن تحريم الخمر فيها مثلا دماية للعقول والإسكار تغطية للعقل وكذا، وفي ارتكاب يعني فيه أذى للمسلم في دينه وعقله إلى آخره، وأشار بالنص على ذلك القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخر ما ذكر. كيف توقع يعني أن الإنسان عند يعني شربه للخمر يزول عقله ويقع منه كذا، ولهذا سميت أم الخبائر، هذه علل يعني بعض أحكامها. إنما الإسكار الذي جعل أو عرف أنه هو علة لتحريم الخمر الذي ينتج عنه هذه الآثار السيئة كلها، هذا ما الذي دلنا على يعني أنه هو العلة؟ أولا أنه مناسب المناسبة، ثم يعني ما أدلته الدوران، كيف كلما وجدنا شيئا مسكرا، طبعا النص ورد في الخمر، والخمر قد عرفنا الاختلاف فيها بين أهل العلم، هل المراد بها عصير العنب المشتد الذي يطهو بزبد أو أنها كل مسكر يعني. فالذي يقول الخمر التي ورد ذكرها في النص الشرعي في القرآن هي عصير العنب الذي يشتد بزبد، يحتاج كل مسكر إلى أن يلحقه قياسا، والذين يقولون لا وردت النصوص بأن بالنهي عن المسكر فما احتاجوا إلى القياس. نحن الآن هنا نذكر المثال بناء على قول من يقول أن الخمر في لغة العرب خاصة بعصير العنب المشتد، طيب وما وغيرها من المسكرات محرم ولا ما هو محرم؟ محرم بالاتفاق، كلما هو كلما وصل إلى درجة الإسكار يعني كل من أخذ شيئا من ولو من غير عصير العنب المشتد فأسكره فسكر منه يعني وصل إلى درجة الإسكار، فباتفاق أهل العلم أن فعله هذا حرام وأنه يعاقب عليه وأنه يحد. لما خلاف بين الحنفية وغيرهم أن غير ما يسمى خمر إذا لم يصل إلى درجة الإسكار هل يوجب الحد أو كذا إلى آخره، هذا خلاف فرعي. خلاصة إذا الإسكار علة لوجوب إقامة الحد لتحريم الخمر ولإقامة الحد على شاربها. من أوصاف الخمر ها الإيش مثلا السيلان اللون الكذا الميوعة يعني اللي هو سيلان إلى آخره، هذه سيلان واللون أحمر أبيض كذا إلى آخره، هذه أوصاف طردية أوصاف طردية لا اعتبار لها، وقد وتكون ملازمة للحكم ملازمة يعني ما كان مسكرا من الخمر ولونه أحمر ها ما يختلف يعني كلما كان كلما وجد هذا اللون الأحمر ها مع وجود الإسكار يعني كلما وجد وجود الحكم، فهل اللون إلا هل لا؟ إذن فالاضطراد اضطراد بالاتفاق لا يكون إلا الاضطراد لا يكون لحظة الاضطراد لا يكون إلا. طيب نأتي إلى الانعكاس، والانعكاس غير معتبر، الانعكاس ليس شرطا في العلة، والانعكاس وهو أنه انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، قالوا هذا ليس شرطا في العلة، قال الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر ونحن متفقون على ذلك، والعكس وهو انعدام الحكم عند انعدام الوصف لا يعتبر هنا يعني ليس معتبر شرطا، فليس معتبر. فما دام كذلك فأنتم ركبتم يعني استدلال بشيئين ليس دليل لا يصلح كل منهما دليل فلا يصلح هذا دليل، هذا هو الاعتراض أو اعتراض بشكل استدلال ما أو استدلال بشكل اعتراض، ما الجواب عليه سنسمع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول ثم المدار الذي يدار عليه الحكم في الأشياء، المدار قد يكون لازما للعلية يعني شيء الذي دار مع الحكم وجودا وعدما قد لا يكون هو العلة بل قد يكون ملازما لها، لازما للعلة أو شرطا في العلة أو شرطا يعني أو جزءا من العلة. فيعني ملازمة وصف بحكم معين وجودا وعدما لا ليس دليلا على أنه هو العلة، بل قد يكون إيش من باب يكون لازم للعلة كلون الخمر مع يعني كلون الخمر ملازما لها أو جزءا فيها، جزءا منها وليس هو العلة. مثل ماذا؟ مثل العمدية أو العدوانية في قتل في القصاص، قتل العمد القصاص وجوب القصاص ما علته؟ طبعا النص ورد به ولكم في القصاص حياة الباب، وقال الله سبحانه وتعالى النفس بالنفس يعني إلى آخر. ما العلة في وجوب القصاص من القتل؟ قالوا العلة مكونة من شيئين، يعني كون القتل حصل عمدا عدوان، عمدا عدوان يعني. فلو حصل مثلا قتل عمد ولكنه ليس بعدوان يجب القصاص، واحد مثلا كلف بأن يقتص يعني من واحد بالحب بناء على حكم شرعي قتله عمد تعمد قتله لكنه ليس عدوان، واحد مثلا اعتدى بمعنى أنه قتل شخصا ليس له حق في قتله ولكن ما كان متعمدا وهو قتل خطأ، فلا يجب القصاص مع أنه عدوان يعني ليس بحق. فالعلة هي كونه قتل عدوان يعني عمد عدوان، إذن فكل منهما جزء علة وليس هو العلة كامل، بدليل أنه أين فقد يكون هذا الوصف الملازم جزء علة وليس هو العلة، فالدوران لا يصلح أن يكون دليلا على العلية. إذن هذان دليلان أو اعتراضان يريدان على من يستدل بالدوران على وجود العلة. ما الجواب على الأول وعلى الثاني؟ تسمعوا كل تسأل ما اسمه ورد حق نقول وكذا ورد حقنا ما دام ورد ونقول هذا يستجوب ما عدش إذا تأذن لنا نكمل 10 دقائق ثم بعد طيب. إذا الآن أنتم منتظرون هذا ما أجبنا الرجل إلى كيف نجيب على هذين الإشكالين الوالدين. أنتم تستدلون أيها القائلون بالاضطراد والانعكاس تستدلون بدليل بشيئين لا يصلح أي منهما أن يكون دليلا، فالوجود مع الوجود طرد والطرد بالاتفاق لا يصلح، والانعكاس ليس بشرط في الإعلان، ليس بشرط في الإعلان، هذا واحد. الشيء الثاني أن مدار الحكم هو يعني هذا الذي دار عليه الحكم من الأوصاف التي تقولونها بالاضطراد قد يكون قد لا يكون له تأثير، إنما هو ملازم مجرد ملازمة، وقد يكون جزء العلة فلا يكون هو العلة. فما الجواب؟ يقول الشيخ قلنا عدم تأثيرهما منفردين، تأثير الطرد والعكس عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، يعني كون كل واحد منهما بوحده ما يؤثر ولا يعتبر دليل، لكن إذا اجتمع فلا يمنع ذلك أن يكون دليل، وهذا معلوم ومعروف. يعني اثنين ضعاف في البنية مثلا كالمثال المحسوب وكذا إلى آخره لا يستطيعان أن يواجه الواحد أقوى منهما، عفوا يعني كل واحد منهما لا يستطيع أن يواجهه، فإذا اجتمع الاثنين الضعيفين على من هو أقوى منهما قليلا استطاع أن يدافع عن أنفسهما، أليس كذلك؟ يعني الضعيف مع الضعيف يشكلان قوة أكثر مما لو كان كل منهما لوحده. فكونهما يعني كون الفردي أو الوجود مع الوجود لا ينتج دليلا على العلم، والعكس ليس بشرط، منفردين لو اجتمعا لكونا دليلا يصلح أن يكون مثبتا للعلة، فعدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، وهذا استدلال على الحصر. رجعنا إلى مسألة الأوصاف التكريم، ويقول كان المعترض يقول الموجب أو الدال على العلة إما الطرد وإما العكس، وكل من الطرد والعكس لا يصلح دليلا يعني باستقلاله، إذا فلا يصلح دليلا. يعترض المعترض هذا الوجيب يقول لا، أنت الآن قلت إما الطرد وإما العكس، طيب هناك جهة أخرى أو شيء آخر أو حال آخر وهو الطرد والعكس، يعني الدليل على إثبات العلة إما الطرد وإما العكس، ها الأول هذا الذي فيقول الطرد لا يصلح والعكس لا يصلح، إذا فلا يصلح. يجيبه أو يعترض عليه يقول لا، أنت تركت وصفا آخر وهو إما أو الطرد والعكس مجتمعين، ونحن الآن نستدل بالطرد والعكس مجتمعين، فيقول عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. ثم يعني وجهه في الجواب كذلك، ثم العكس وإن لم يعتبر لكن ما أفاده من الظن متبع. يقول العكس: وإن كنا لا نعتبره شرطا في العلة، إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو مناسبة أو كذا، فلا نشترط في صحة العلة انعكاسها، بمعنى أنها إذا انتفت في موضع يعني لابد أن تنتفي الحكم. ليش؟ احتمالي أن التخصيص أو نحو ذلك. يقول: هذا كوننا قلنا إن العكس ليس بشرط في العلة، لكن ما أفاده من الظن، يعني إذا وجد لدينا العكس واستمر أنه كل ما انتفى الحكم الوصف انتفى الحكم، ألا يفيدنا ظنا بأن الوصف له علاقة بهذا الحكم؟ يفيدنا. يقول: فما أفاده من الظن متبع، وقد يحصل الترجيح بما ليس مستقلا، يعني يحصل الترجيح بما ليس مستقلا في الاستدلال، يحصل به، وما دام الأمر كذلك فالعكس وإن لم يكن دليل شرطا في ذاته لصحة العلل، لكنه هنا مع الطرد يصلح أن يكون مرجحا لاحتمال كون الوصف علم. ثم قال يجيب أيضا على قوله: إما أن يكون لازم العلية أو جزء العلية، فتعيينه للعلية يتحكم. يقول: واحتمال ما ذكرتم، احتمال أن يكون جزء علة أو يكون كذا، احتمال لا ينفي إفادة الظن، لا ينفي أن يفيدنا الظن. نعم هو محتمل أن يكون علة ومحتمل، لكن هل الاحتمال لكونه دليل على العلية احتمال راجح أم مرجوح؟ يعني عندنا مثلا أوصاف علة الخمر، أوصاف الخمر من صفاتها الإسكار، ومن صفاتها اللون، ومن صفاتها مثلا يكونها مانعة سائل. طيب اللون والميوعة هذه أو السيلان هذه أوصاف طردية، والإسكار أيضا محتمل، الاحتمال الوارد أن يكون مثل هذه الأوصاف، إنما تكرر الحكم بتكرر هذا الوصف فيه أو يعني انعدام الحكم عند انعدام، يعني وجدنا شيئا أحمر سائل كذا إلى آخره وهو مباح شربه كأي عصير من العصيرات، انعدم حكم المنع وهو كذا ولا لا؟ لانعدام ماذا؟ لانعدام الإسكار، لانعدام الإسكار. إذن انعدام الحكم لانعدام الإسكار ألا يدلنا على أن الإسكار أثر؟ يدلنا على أن له أثر. يقول: فمجرد فكون انعدام الحكم لانعدام هذا الوصف وإن لم يكن شرطا في صحة العلة، لكنه يعطينا غلب الظن أو يعطينا ظنا بأنه دليل على العلة، يكفينا هذا لنضمه إلى الطرد فيكون دالا على العلة. يقول: والعكس نعم، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن وهو مناط التمسك، أو هو مناط التمسك احتمال الظن، نعم التمسك به. ثم بعد هذا انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، في مسألة يعني إلى دليل آخر لم يجعله من أدلة إثبات العلة بالمناسبة، وإنما ذكره الفقهاء أو بعض الأصوليين من ضمن الأدلة الظنية، وهو الاستدلال على صحة العلة أو على صحة الحكم بشهادة الأصول، استدلال على الحكم، على الحكم ليس على إثبات العلة، على يعني هو إثبات وصف كذلك، على إثبات الوصف علة لحكم بشهادة الأصول. إيش يعني الأصول؟ الأصول هنا المراد بها المسائل التي ورد الحكم فيها، مسائل فرعية التي ورد الحكم فيها بنص أو إجماع. فإذا ورد لدينا بعض المسائل فيها حكم معين وثابتة بنص أو إجماع، ثم وجدنا شبيها لها لا نص ولا إجماع فيه، فنحكم بذلك أو نستدل على هذا لا بمناسبة ولا بدلال على علية الوصف المعين فيها كذا، يدل عليه بالمناسبة أو بالتأثير أو بالملائمة أو بالدوران أو كذا، لا، مجرد شهادة الأصول. فهل يكون أو طريق الاستدلال بشهادة الأصول على وصف ليكون علة يثبت من ورائه حكم، هذا طريق صحيح أو لا؟ هذا الشيخ أشار إليه بهذه العبارة الوجيزة، قال: وصحح القاضي، والقاضي هنا في اصطلاح الشيخ لأنه الحنابلة القاضي أبي يعلم، صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. إذا وجدت الأصول التي تفيدنا للطرد والإجماع على الافتراض والاعتراض الحكم وعلود الوصف، نعرف أن هذا الوصف الذي شهدت الأصول عليه يكون دليلا على علية الحكم نحو ذكر المثال نحو من صح طلاقه صح ظهاره. هذا شوف انظر طريقة الاستدلال ليس استدلالا بالمعنى لكن استدلال بأصل شرعي على حكم شرعي اجتهادي فرعي. من صح طلاقه صح ظهاره. طبعا المسلم الحر البالغ متفقون على ان ظهاره صحيح وطلاقه صحيح. اختلفوا في الذمي. الذمي هل يحكم بظهاره صح ظهاره ظهر من ظهر امرأته او لا؟ اختلفوا. فالذي يجي يقول انه يصح ظهاره استدل او من ضمن ما استدل به بانه يصح طلاق اتفاق على انه يصح طلاق. فاذا صح طلاق شوف لاحظ صح يعني انا بشوف طريقه الاستدلال صح طلاقه استدل بماذا؟ لان استدل بوصف معين او بدليل على الوصف من الادله الاخرى الدوران الفرد والعكس المناسب له استدل بطريقه الاستدلال. طريقه الاستدلال هي طريقه باصل يعني اصل هي مساله ثبت حكمها بالاتفاق على ان مثلها يكون له نفس الحكم. صح طلاقه فصح ظهاره. اذا ناخذ قاعده كل من صح طلاقه صح ظهاره وعكسه كل من لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره. فلدينا القاعده هنا صح طلاقه الدنيا المخلف وهم متفقون على ان المسلم طلاقه صحيح و يعني وظهاره صحيح. طيب الدمي طلاقه صحيح متفقون عليه وظهاره هذا محل الكلام. لكن المثبت له يقول صح طلاقه لدينا جميعا فصح ظهاره. استدلال بعض اهل العلم الشيخ القاضي ابي علاء وغيره يقول هذه طريقه بالاستدلال على اثبات يعني اضطراد الوصف شهاده الوصول اثبات اضطراد الوصف واثبات الحكم به كل ناخذ منه قاعده. وربما قد يكون هذه طريقه من طرق الاستدلال بالقواعد الفقهيه. طريقه الاستدلال بالقواعد الفقهيه وفي القواعد الفقهيه وكونها دليل على الاحكام فيها خلاف هل تكون قاعده او هي يعني مظنه او يعني داعمه الاستدلال على الحكم. صح طلاقه وصح ظهاره ناخذها قاعده كل من صح طلاقه صح ظهاره. ثم ننظر في الافراد في الجزئيات المسلم ما في اشكال. طيب الذمي اختلفوا فيه يأتي صاحب هذه القاعدة ويقول الدليل عندي أنا وإياكم نحن وإياكم متفقون على أنه صح طلاقه والقاعدة تقول أن ما صح طلاقه صح ظهاره فظهاره صحيح. خذ مثال آخر. مثال آخر اختلفوا في زكاة الخيل. نعم زكاة الخيل إيش الـ يعني معدل القنية الخيل إذا كان فيها ذكور وإناث وكذا وتتوالد وكذا اختلفوا في زكاة مع اتفاقهم على ان ذكور الخيل لا زكاة فيها تمام. فهناك من باب الاستدلال بشهادة الأصول يقول الخيل لا تجب الزكاة في ذكورها ها فلا تجب الزكاة في إناثها كبهيمة الأنعام او كعكس بهيمة الأنعام. عكس بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها وإناثها تجب الزكاة في ذكورها وإناثها ف يعني ايش يقول عكسها يعني حكمه هو بالعكس. إذا فلدينا أن بهيمة الأنعام من البقر والإبل والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها وإناثها يخالفها وبيضرب عكس الخيل لا تجب في ذكورها إذا فلا تجب في ذكورها وإناثها كبهيمة الأنعام يعني عكس بهيمة الأنعام عكس بهيمة الأنعام. الشيخ ذكر هذا المثال في هذه الطريقة في مثال في موضع آخر. نعم بين الأصل والفرع يعني ها؟ بين ذكورها وإناثها الصورة يعني يعني إنها لن تجب في ذكورها منفردة فلا تجب في إناثها منفردة أو أيوة. مجتمعة يعني عندك بهيمة الأنعام تجب في ذكورها منفردة لأنها تجب في ذكورها وإناثها مجتمعة أو نعكس ونقول تجب في ذكورها وإناثها مجتمعة لأنها تجب في ذكورها منفردة حكم مستقل ها؟ حكم مستقل مستقل الخيل لا تجب في ذكورها فلا تجب في ذكورها وإنادها. طيب لا عندك مثال آخر يعني دليل آخر أو نظير آخر يؤيد هذا. البغال والحمير لا تجب زكاة في ذكورها فلا تجب في إنادها، وهذا محل اتفاق بين المختلفين. إذن فالخيل مثلها، فالخيل إذا لديك فرد عكس في إذا جمعت الجميع، فرد في مسألة الخيل مع البغال والحمير. فالبغال والحمير لا تجب الزكاة في ذكورها فلا تجب في ذكورها وإناثها، فكذلك الخيل. عكسها بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها فتجب في إناثها وذكورها. إذن فهذه عكس تلك، ما وجبت الزكاة في بهيمة الأنعام إلا لأنها وجبت الذكور وفي الذكور وحدها ثم الذكور إناث، وامتنعت وانتفت الزكاة في البغال والحمير لأنها لا تجب في الذكور فلا تجب في الإناث والذكور. إذن فالخيل التي لم يقم أو التي قام الدليل على عدم وجود الزكاة في ذكورها أيضا لا يجب تجب زكاة إذا اجتمعت ذكورها وإناثها، يعني بمعنى. وهذا الخلاف طبعا في حال القنية، في حال ما إذا كانت للقنية، أما إذا عدت يعني. نعم، معنى أن الذكورية والإناثية غير معتبرة في الزكاة كذا؟ لا مو في هذا، نحن معتبرة في الزكاة لأنها أثر في الضابط. هنا ما نظرنا إلى وصف بحيث العين، نظرنا الآن إيش طريقة الاستدلال. هو حتى طريقة الطارش يعني هو يريد أن يلغي أننا اعتبرنا هذا. لا هو الآن يستدل بطريقة أخرى غير طريقة الدوران، هي طريقة يعني إيش الاستشهاد الدلالة بالأصول. عندنا إيش؟ عندنا أصلين. الأصل الأول أن بهيمة الأنعام تجب الزكاة في ذكورها وإناثها، فتجب في ذكورها وتجب في إناثها. هذه واحد، هذا أصل. الأصل الثاني إثبات الأصل يعني وجبت في ذكورها وإناثها لأنها وجبت في ذكورها مفردة. نعم. هذا واحد. الشيء الثاني البغال والحمير لا تجب الزكاة في ذكورها وإناثها لأنها لا تجب في ذكورها أو تعكس. يأتي معنا محل الشاهد ومحل الخلاف. الخيل أيضا متفق أو مفترض الاتفاق عند المختلفين هنا أنها لا تجب في ذكورها. واختلفوا في إيمان يجتمع الذكور والإناث تجب أو لا تجب. فيقول لك هي من حيث الطرد، من حيث الطرد مثل البغال والحمير لا تجب في إناثها لأنها لا تجب في ذكورها، ومن حيث العكس مثل بهيمة الأنعام لأنها تجب في ذكورها ووجبت في ذكورها وإناثها وهنا لم تجب في ذكورها، فهي بالنسبة للبقر والغنم والإبل عكس، وبالنسبة للبغال والحمير فرد. فيقول يمكن أن يستدل بشهادة الأصول، الأصول عندنا إيش؟ حكم في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وحكم في البغال والحمير، وحكم في ذكور الخيل، هذه أصول كلها وردت الأصول ورد الحكم بها. بقي معنا مسألة الخلاف وهي إذا اجتمع لدى الشخص ذكور وإناث من الخيل دنيا ثناها هل تجب عليه الزكاة فيها أو لا تجب عليه الزكاة؟ يقول شهادة الأصول لدينا أدت بنا إلى فرد وعكس يدلنا على أنه لا تجب زكاة الخيل، زكاة الخيل إذا اتخذها للكنية. ما مقصود الكنية هذه شيء؟ يعني الابتناء، يعني يأخذها يبتني بها. أما إذا يتاجر فيها فهذا شيء ثاني، إذا يبيع ويشتري فتجب الزكاة بتعتبر حروف تجارة. ليس على هذا الذي اعتبروه محل اتفاق، يعني ما كان معدا للجهاد للكذا الى لكن هذا اخذها وتتوالد لديه وهنا يعني وجودها كما ان لديه يكون ابل تتوالد ويبيع منها ويشتري وياخذ الى اخره، فما هو لا ياخذها ليبيعها ويشتري كعروض تجاره انما تتوالد، فاذا نمت عنده وما نصابها وهل تجب فيه وكذا إلى آخره أو لا، يقول لك يعني تختلف عن بهيمة الأنعام وتتفق مع البغال والحمير والذكور قد ورد النص بعدم وجود الزكاة فيها. في عندك سؤال؟ كنت سؤال يعني في نظر من أقوى الأدلة للطرد والعكس والاستقراء الشرع الصحيح واستقراء الأحكام الشرعية لوجد أن يعني الفرد والعكس والدوران مبنها على الاستقراء، طرق استقراء ايوه، ما لا يمكن ان يعني يقول ان هذا الوصف مفرد منعكس الا إذا يعني استقرأ الأحكام الشرعية التي وردت. أنا قلنا الأدلة، يعني الأدلة مفروضة وجدنا مثلا شرعيات مثلا كرهب وجودها مثلا في أدلة شرعية الأدلة العقلية سهل جدا يعتمد عليها. لا هذا هو استدلال عقلي معنوي مبناه على دليل الشرعي. قلنا هناك في أول ما بدأنا لا يمكن أن يستدل على العلة وصحتها شرعا إلا بدليل شرعي. فالاستقراء الدورات فرض والعكس، الصبر والتفسير وحتى المناسبة يعني كلها مبناها على الاستقراء. مبناها على كيف؟ يعني لا يمكن أن يأتي ويقول لك إن هذا الوصف يعني أو هذا الحكم علته إما كذا وإما كذا وإما كذا من غير أن يستقل استقراء يعني صحيح. وكيف يستقل؟ يتتبع مواضع الأحكام، مواضع الأحكام كذا إلى آخره فقط ما وجد بالنسبة لي مثلا دورة هو طبعا يقول ما وجدت حكما شرعيا بتحريم أو ما وجدت شيئا مما وجد فيه الإسكار إلا وقد حرمه الشرع مثلا. يعني ما وجدت بموضع معين، أي ما وجدت بموضع واحد مثلا استثنى شيئا من المسكرات وقال هذا ليس بمحرم. يعني هذا معنى. إذن فهذا الاستقرار. ثم يأتي بعد ذلك مسألة يعني الانعكاس، هل وجد الحكم مع وجودي مع يعني انتبه الحكم بانتباه الوصف أيضا يبقى